ومن نوى الطلاق للرحيل، من هذا؟ يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح مؤقت، لكن لا بالشرط بل بالنية، فيكون النكاح فاسدا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وفي المسألة خلاف، في المسألة الأخيرة خلاف، فمن العلماء من قال إذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج، وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل، وأما هذا فلم يشترط فيه الفراق، وجائز أن يرغب المرأة وأن يبقيها معه حتى بعد أن يسافر. ولكن قال نعم هذا فرق مؤثر، إلا أن فيه علة أخرى وهي الغش للزوجة وأهلها، فإن أهلها لو علموا أنه لا يريد أن يتزوجها إلا مدة مكثه هنا في بلدهم ما زوجوا، ولا يرضون لبنتهم أن تذهب بكارتها ويقال هذه ثيب بأي حال من الأحوال. فعلى هذا يكون ذلك من باب الغش والمكر والخداع، ولو أخبرهم نعم، لكن لو أخبرهم وزوجوه صار متعة، لأنه إن أخبرهم صار متعة، وإن لم يخبرهم صار غشا وخداعا. ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة، سد السد منيعا، لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة والعياذ بالله من يذهب ليتزوج في أيام العطلة الصيفية. سمعنا كثيرا من الشباب المارق يذهب إلى البلاد هذه ليتزوج فقط، ما له غرض إطلاقا، إلا أن يتزوج بنية أنه يطلق إذاعه، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال 3 شهور. ما نتي بشهور تنقض العدة، أو يجمع يقول هذا نكاح نصف نكاح، ولا صار يحل ثم 4 في النكاح التام، يحل في النكاح النصف نكاح كم؟ 8. نعم، فمشكل. فعلى كل حال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من الغش والخداع فإنه يجب سد الباب لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية. طيب، يقول ومن نوى الطلاق للرحيل، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. الحمد لله، هذه استثناء. طيب، من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح، لأنه ليس له إلا الظاهر. فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة 3 وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل فليس عليه إثم، والنكاح في حقه صحيح. ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوجة، ورثته واعتدت له، لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح. ولهذا نقول إن هذا الاستثناء لا بد منه، وأن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، وما لا أسمع الإنسان ليس مكلفا به. ونحن عللنا التعليل الآخر، قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر، يعني الطرف الأول لا يعلم أنه أسر التحليل، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أجري العقد على الظاهر. وظاهر العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح.